الكتاب سواء قد يصل القرآن، كل هذه سنن انت تبقى حافظها بقى، فتعرف ان ترك السنه عمدا للمشروعات، لكن تفد الحال. يعني واحد مثلا داخل هو يضارب عينيه كده ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان اشوف اللي داخل، وناقص اركب مرايات قدامي زي السياره عشان اشوف اللي داخل واللي طالع. هو ده امر مكروه، والالتفات بالرقبه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال لا يبطل الصلاة، لكن هذا من مكروهات الصلاة. تخيل ان انت امام ملك، ملك من ملوك الارض، ممكن تكون ان يكون الملك بكلمك وانت تلتفت ناحية اليمين الشمال، مش ممكن. ده انت ده في حاجة اسمها يعني النظام بيقولوا عليه البروتوكول، كيف يعني دخولك على الملك، دخولك على الامير، كرامة بين يديك. فاذا كان هذا حالك مع من يبول ويتطور، ملك الفكرة بيقول ولا ما يقول؟ يقول يتروق ولا يمرض وينام ولا يصح؟ طيب فكيف إذا أنت أردت أن تكلم ملك الملوك الذي على العرش استوى؟ فكيف تتأدب بين يديه؟ بارك الله فيك. أيضا وافتراش ذراعيه، افتراش ذراعيه تضع ساعديك على الأرض، ساعدين دولا يقول في تشبه الكلب إذا وضعته على الأرض، واعلم أن سجود المرأة كسجود الرجل، أي يعني على المرأة أن ترفع ساعديها على الأرض، بارك الله فيك. والعبد، واحد يظبط في الياقة، في الساعة، في العبادة، واحد يظبط في الخمار، يظبط في الإسباب، كان أثناء الصلاة، بارك الله فيك. ما ينبغي هذا من المكروه، بارك الله فيك. والتخصر يعني يضع يده على خاصرته بالصفة التي تراها مني هكذا. يضع يده على ايه؟ على خاصرته، يعني هكذا بارك الله فيك، يضع اليد هكذا على الخاصره، دي وضع اليد على الخاصره هذا، او يعمل كده مثلا. ايه يا عم عامل كده ليه؟ قال سيدنا عمر اتضرب ومصارين ونزل فلمها بايده، فهذه الاشياء يعني كلام نسال الله على الهدايه والتوفيق. نعم ضرب عمر بن الخطاب من قبل ابو الوليد الموسي قتل في صلاة الفجر، لكن أنت منهي أن تضع يدك على خاصرتك في صلاتك. التثاؤب، التثاؤب من الشيطان والعطاس من إيه؟ طيب التثاؤب من الشيطان، تحاول أن تقرب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واستثمار صورة، صورة أبيك، أمك، الملك، الرئيس. أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أي نعم. كذلك أيضا فقاعة المصابر وهو يصلي، هذا أمر مكروه، وتشبيكهما بالصفة التي تراها مني هكذا. ولبس ثوب المعلم، يعني في خطوط مثل البجالية التي صلى فيها النبي عليه الصلاة وشغلته بالصلاة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شغل في صلاته بسبب الانفجارية، فكيف بي أنا وبك أنت؟ فمن باب أول كف الثوب أو الشعر، كف الثوب يعني الواحد يشمر البنطلون أو يشمر الخم بتاع الإيه؟ الثوب، ده معنى كف الثوب. لكن أنا أسأل، الإسبال إن كان خيلاء ما حكمه؟ كبير، وان كان لغير الخلفاء ما حكمه؟ حرام. بس الاول حديث ابي ذر في مسلم ثلاثه لهم وليه ويزكيه ويكلمه يوم القيامه ولهم عذاب اليم، قالوا خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ قال المسلم المنان والنفس العدل بالحلف الكاذب. والثاني حديث ابو هريره في البخاري ما اسفل من الكعبين الا تضرب في النار. فانت تقول الاسبال ايش؟ حرام. طب والكسر ايه؟ مكروه. طب المكروه اقل من الحرام، احنا لا نريد تقع في مكروه ولا في حرام، لكن انت كرجل عندك فقه لو خيرت بينهما ستختار ايه؟ الاقل من المكروه. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ اما كف الشعر، شعر العرض اصلا كان بين ايه؟ كتفيه. فبارك الله فيك بارك الله فيك، شعر العرب كان بين كتفين، فبارك الله فيك. إذا أتى يصلي جمعه كسب مثلا او بخير، هذا هو الكسب. جمع الشعر بالاسد او الخير هذا يعد ايه؟ الكسب. لما انت عرفت كيف ينفذ الثوب وكيف ينفذ الشعر. ومسح قبل الصمود صلى الفراغ. مسجد الرسول عليه الصلاه كان مكيف ولا سجاد؟ لا مكيف ولا سجاد ولا حصير، كان حصى. فكان السقف الاعمده اللي فيه من نخيل، الجذع بتاع النخل والجريد في السقف. فالمطر كان ينزل فيجعل ايه؟ طين. فاذا سجدوا اثر الماء والطين يكون على الايه؟ على الجبل. فمسح الجبل اثناء الصلاه امر مكروه، اما اذا مسحت بعد الصلاه فهذا لا حرج ان شاء الله تعالى. طيب، وكذلك الصلاه بحضره الطعام. الاخ عند العمود يصحى منه لا علم يذكره له صلى على رسول الله عليه الصلاه فبارك الله فيك. الاكل بحضره الطعام اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. عشان الركعه الاولى ما فيهاش الرز والثانيه بالفاصوليا والثالثه باللحمه والرابعه بالصلاه الله. لا، الله تعالى قبل ابلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ راشعون. فالاسلام يريد ان قلبك يتفرغ تماما حتى يكون عندك خشوع في القلب وخضوع في الجوارح. بارك الله فيك. فلا صلاه بحضرة الطعام، لكن الانسان ما يضبطش الاكل مع الصلاه دائما. لو حدث ذلك ما ادعو فيه هو جعان قبل الطعام. كذلك بعض النفاق الاخواتين يريد ان يتبول، يريد ان يتبول، يريد ان يخرج ريح، يستريح حتى يتوضا ليدخل الصلاه وهو قلبه يكون مهيئ للخشوع بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك بفضل الله من الصدره. الصدره مشروعه وهي محل خلاف بين اهل العلم، منهم من قال انها واجبه كالامامين الشوكاني والالباني، ومنهم من قال انها سنه مؤكده كالعلامة بن باز، ومنهم من قال انها سنه مستحبه كجمهور العلماء. اي نعم، اذا اراد احدكم ان يصلي فلا يصلي الا الى سطره، او فليصلي الى سطره وليدنو منها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. والسطره يا اخوانا بين قدمك والسطره ثلاثة قدم، بين قدمك والسطرة كم؟ كم يا واد؟ وبين موقف سجودك والسطرة ثلثي الذراع، كم؟ وارتفاع السطرة يا حاج عبد الجميعي لا تتكلم بعد خلف المسجد. بارك الله فيك، ارتفاع السطرة ثلثي الذراع، يبقى رقم واحد من قدمك إلى السطرة كم ذراع؟ ثلاثة. رقم اثنين من موطن سجودك الى السطره كام؟ رقم ثلاثة ارتفاع السطره قديش؟ ثلثي الذراع. ارتفاع السطره ايه؟ ثلثي الذراع. طيب لو لم يتيسر لك عمود او جدار او شيء مرتفع حينئذ لا باس ان يكون الخط سطره. حديث الخط الذي ذكره الحافظ بن حجر في نور المراد وحسنه ضعف العلامة الألباني، فلا بأس أن يكون الخط سطرة في حال التعذر وجود سطرة مرتفعة بقدر ثلثي الذراع. واضح يا فندم؟ أيضا فأن تصلي إلى بين السطرة أن تكون في شباك منفرد هذا أمر مكروه. لو أنت في الغرفة مقول عليك صلي السطرة برضه. والسدن، إيش معنى السدن؟ السدن هو إسبال الثوب عند الرجال يكون تحت الكعبين، او تلبس العبايه البش على كتافك وما تدخلش ايديك في العبايه، او تلبس ما يسمى بالمعطف اللي هو البلطو او الجاكيت وما تدخلش ايديك في الكمام، ده اسمه ايه؟ السد وهو وتصديق الفم. الراجل اللي بيتلثم مش الرجل اللي في الانتفاضه الفلسطينيه او عند اهل الصعيد انما يتلثمون. أين فتغطية الفم داخل الصلاة أمر مكروه. كذلك من يريد أن يدخل يبصق، بارك الله فيك، لا يبصق تجاه القبلة أو عن يمين، إنما يبصق عن شماله أو تحت قدميه. ورفع البصر إلى السماء وأعلم من السماء. لا ينتهين يا إخوان رفع أبصارك إلى السماء أو لتخطفا غض بصره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما مطلق الصلاة فهذا مطلق الصلاة أيضا مطلق الصلاة ثمانية لم تشرط شرط. طبعا تعرف عن الشرط العلم بدخول الوقت استقبال القبلة طهارة الثوب البدن المكان هذه كنت تعرفها وحفظها أصلا. فلو تركت شرط لا يبطل الصلاة. تركت ركن كنت حافظ ان النية القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفتحة الركوع الطمأنينة فيه الرفع الاعتدال والتنبيه السجود المدة إلى السجدتين التحيات السواء الإبراهيمية التسليمة الأولى كل هذا أنت تحفظه وتعرفه أن هذا من الأركان. فلو تركت الركن هذا يعني عمدا بارك الله فيك يا عمر فيبطل ضبط الصلاة. كذلك واحد يصلي مد ايده فيه ولا حبيت جلد الانف عامدا هذا يبطل صلاه. او بيصلي وشغل الله قدامه مد ايده شد كاس ميه عطشان بطل الصلاه. او تكلم عبد كلام عبد يبطل الصلاه. وبرضه اهل العلم قال الا اذا كان لمصلحه الصلاه. يعني جمهور العلماء لا يبطل الصلاه على اي حال لكن بعض العلماء قالوا ان لو كان لأنه وصلت الصلاة فلا بس. كيف يعني؟ كان يقوم إمام لركعة الخامسة والصلاة الرباعية فتقول له سبحان الله سبحان الله فلا يقعد. ربما تقول له اقعد إنها الخامسة. فهذا كلام لمصلحة الصلاة. لكن هذا ليس عليه إجماع. هذا الكلام ليس عليه إجماع. طيب كذلك أيضا الضحك. لو أن الإنسان ابتسم صلاة صحيحة. أما إذا ضحك فهذا يبطل إيه؟ لكن لا ينفق الوضوء لا ينفق الوضوء. والعمل الكثير من غير جنسها اذا حصل حركه كثيره ومتواليه ولغير ضروره تبطل الصلاه. اذا حصل حركه كثيره ومتواليه ولغير ضروره ثلاث حاجات ايه يا شيخ؟ كثيره ومتواليه ولغير ضروره. عاوزك تبقى فاهم معايا على طول. كثيره ومتواليه ولغير ضروره. تعمل زيادة ركن فعلي تقول يلا زيادة الشيخ خليل لا لا يجوز ان تزيد ولا يجوز ان تنقص. مرور المرأة البالغة التي بلغت سن الحيض اي لا فلو عدت بنت صغيرة مرحلة لا تقطع الصلاة اي لا تقطع الصلاة. والحمار والكلب الاسود قالوا ما بال الكلب الاسود من الاحمر. الرسول عليه الصلاة والسلام نص ان الكلب الاسود شيطان. كان الاسود ايه؟ فاذا مر بين قبيل السلطه امراه بالغه او حمار او كلب اسود هذا يقطع الصلاه ان يبطلها. كذلك الاهتمام من لا تصح امامته. يعني مثلا زوجتك استاذه بكليه اصول الدين وانت رجل تحفظ 10 سور تفضل القران وهي تحفظ القران والكتب السته. مثلا هل يجوز ان تهمك؟ لا يجوز ان تهمك. لا يجوز ايه؟ ان تهمك. باب المجلسه وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول اسبابه ثلاثه نقص زياده شك. الضابط الثاني محيله ان كان عن نقص فقبل الثلاث وان كان عن زياده فبعد الثلاث وان كان عن شك فله حالتان. الاولى شك مع البناء على اليقين. الثانية شك مع التحري ففي الأولى قبل وفي الثانية بعد. الضابط الثالث سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب الإتيان به. الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أي نعم. فأنت تعلم عفي لأمتك من الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. وأنت تعلم أنه مسلم مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى المصلي ليصلي أتى إليه الشيطان وقال أتذكر كذا أتذكر كذا حتى إذا انتهى من صلاته لا يدري كم صلى لا يدري كم صلى. فبارك الله فيه أسباب سجود السهو ثلاثة. النقصان النقصان كمن يترك التشهد الأول أنا مصلى لزيادة النقصان أي نعم. فهذا يسجد السهو قبل التسليمتين لأنه يسوي إيه؟ قبل وزيادة إذا أتى بركعة رابعة في الطواف البابي دون صور زيادتين، فهذا يسلم الإسلام بعد التسليمتين ويسلم التسليمتين أخرايتين. والشك، الشك ينقسم إلى قسمين، شك بعد الله على اليقين، الأخ محمد في آخر المسجد هناك، محمد بلال في آخر المسجد هناك، أيوة صحة، اصحى الله يرضى عنك بيك، أي نعم، فبارك الله فيك. الشك بعد الله على اليقين، أو يكون صلاة اثنين ولا ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة، فلم يترجح لي طرف على الآخر، فيعتبرهم كام؟ اثنين، وأزمن نساه قبل التسليمتين، أي نعم. وأما الشك بعد التحري، أولا نصلي ركعتين ولا ركعة ولا نصلي أن نصلي ركعتين، لأن أنا توقف الركعة الأولى النبأ والركعة الثانية النازعات، فأنا شككت وتحريت فترجح عندي طرف على الآخر ألا وهو أن نصلي ركعتين، فهذا يعتبر شك بعد التحري، وسجود السهو فيه يكون بعد التسليمتين على أن يكون هناك تسليمتين أخريتين بدون تشكك آخر. هل فهمت شيئا؟ نعم. فهمت يا أخي؟ فهمت؟ بقول لك أنت دلوقتي قمت لركعتك خامسة في صلاة المغرب، دي الصلاة زيادة. زيادة. أنت تسلم أنت بارك الله فيك هتسجد السهو بعد التسليمتين. يعني قرأت التحيات واستعذت بالله أربع سنين تعمل هنا على الشمال. تقوم ساجد الله أكبر. وتقعد أربع سنين الله أكبر. وبعد كده تسلم على اليمين وعلى الشمال. هل فهمت الآن؟ ايوه يبقى النقصان متى يكون في السهو قبل التسليمتين؟ حاجتين، حال النقصان والشك مع البناء على اليقين، ومتى يكون بعد التسليمتين؟ حال الزياده والشك مع التحري. ايوه يا اخوان، اذا ترك الانسان شرطا من شروط صحه الصلاه لا يجبر بشؤون السهو، وهذا يستلزم ان تكون حافظا بشروط صحة الصلاة. فإذا تركت طبعاً تركت الشرط عامداً أو ساهياً لا يجبر بسكون السهو، إذا تركت الشرط عامداً أو ساهياً لا يجبر بسكون السهو، أي نعم. وإذا تركت الركن من أركان الصلاة لا يجبر بسكون السهو لو تركته عمداً أو ساهياً، وإذا تركت الواجب عمداً يبطل الصلاة، وإذا تركته سهواً فصحت صلاتك ويجب عليك سكون السهو. طب واجب زي ايه؟ زي التشهد الاول. طب ايه كمان؟ زي تكبيرات الانتقال. طب ايه كمان؟ زي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. دي من واجبات الصلاه على سبيل المثال. فاذا تركت واجب من هذه الواجبات عمدا فضل الصلاه، واذا تركته سهوا صحه الصلاه ويجب عليك سكون السهو. واذا تركت سنه فالعلماء قالوا استحب لك سجود السهو. أيوة. باب صلاة الجماعة وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول يتحمل بمن عن المأمون ستة أشياء: قراءة الفاتحة عن المسبوق، سجود السهو، سجود التلاوة، السترة، دعاء القنوت، التشهد الأول عن المسبوق. الضابط الثاني أحوال المأمون مع الإمام الأربعة: مساواة وتخلف ومسابقة ومتابعة. الأولان مكروهان والثالثة حرام والرابعة هي السنة. الضابط الثالث أعذار ترك الجماعة والجماعة سبعة: المرض، الخوف، المدافعة من أحد الأخوتين، الخوف من ضياع المال، المطر أو الريح الشديدة، تطويل الإمام تطويلا مهما، تقصير الإمام تقصيرا مهما. بارك الله فيك. الإمام يتحمل على المأموم ست أشياء: قراءة الفاتحة من المسبوق، أنت دخلت وجدت الإمام راكع، تعد ركعة ولا ما تعدش؟ تعد ركعة. لحديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أحد موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا إيه؟ ولا تعد. زادك الله حرصا إيه؟ أنا عاوز أديك بس 27 زادك الله حرصا إيه؟ فاستدل العلماء على انها تعد ركعه. بارك الله فيك. وسجود السهو، لو انك مثلا نسيت ان تسبح في الركوع او في السجود فالامام يتحمل عن ذلك. سجود التلاوه، لو انك تصلي مأموما وقرات بعد الفاتحه في صلاه الظهر او العصر سوره فيها ايه تلاوه، مثلا الانشقاق، القمر، النجم، إلى غير ذلك من هذه الصور القرآنية. فالإمامة مش معقولة تسجد من التلاوة وانت ترى الإمام، الإمام يتحمل عنك ذلك. السطرة، الإمام سطرة للمأمومين، الإمام سطرة من للمأمومين. يعني لو كان مثلا ورا الإمام عشر سطور، هل ممكن واحد يمر بين الصفوف والإمام يقرأ الفاتحة لينظر الصفوف؟ ممكن، لأنه الإمام سطرة للمأمومين. لكن لو واحد بيصلي لوحده هل يمكن أن تمر أمام المصلي؟ لا يمكن أن تمر أمام المصلي. لو يعلم المار بين أمام المصلي بعد عليه لكان أدني فأربعين، لكان خير ما نقص أربعين، أي أربعين خليفة، أي أربعين عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دعاء القنوت في الوتر والنوازل، الوتر اللي كان في رمضان ولا غير رمضان، والنوازل إذا نزل المسلمين نازلة فهم يقنطون. أما قضية قصص الفجر والقنوت فهذا أمر غير واجب. الشاب يجلس مكان، يجلس مكان، يجلس يجلس يجلس يجلس مكان، صلى رسول الله. كذلك أيضا التشهد الأول عن المسبوق، التشهد الأول عن المسبوق. أيضا يعني واحد أتى بعده فيتعمل عنه إيه؟ ذلك المسبوق هو اللي أتى الركعة الثانية أو الثالثة، ده اسمه إيه؟ مكاسب. وأما أحوال المأمون مع الإمام أربعة مساواة، يعني الإمام الله أكبر يكبر مع تكبيرة الإمام ندا بجد يساويه. أي نعم. وتخلف يعني الإمام يقوم بالسجود وصفك يدعو يدعو يدعو وفي السجود فيتخلف عن الإمام. فالمساواة والتخلف مكروهات. مساواة والتخلف إيه؟ مكروهات. وأما المسابقة يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، يركع قبل الإمام، يعتذر قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، المسابقة دي حرام. ولو كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام تبطل صلاة، لكن لو ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فأهل العلم على أقوال، منهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل، لكن يحرم عليه ذلك. يحرم عليه ذلك. طيب، وأما المتابعة هي الواجبة. إذا جعل الإمام يؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذه المتابعة واجبة. إذا عندنا أحوال المأمور مع الإمام أربع: مساواة وتخلف ومسابقة ومتابعة. أي لا، أريد أن أقول مخالفة بين التخلف مخالفة، يبقى مساواة أو موافقة، موافقة ومخالفة ومسابقة ومتابعة. فالمساواة والمخالفة مكروهات، والمسابقة حرام، والمتابعة هي الواجبة. طيب، أما أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة، أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة. المرض، واحد مريض ليس عليه جمعة، كما أن المرض ليس عليه جمعة، كما أن الصبي ليس عليه جمعة، وسيأتي ذلك. يبقى المرض والخوف، واحد قالوا له لو انت طلعت أو تخرج من الدار. ليه؟ لأن في واحد من عائلتهم ضرب بالنار. ففي قبيلتين، واحد ضرب واحد من القبيلة دي، فالقبيلة من المقتول متربصة بقتل أي واحد يطلع، إن كان القاتل ولا مش القاتل، مش مهم، هذا ظلم وإشحاد. فنظرا لهذا الخوف هو بيصلي في القتل، حق أي حق، لأنه لو خرج فيضرب ويطخ بالنار. أيضا والمتابعة هي أحد الأخبتين، المتابعة أحد الأخبتين، يريد أن يتنور عزكم الله، يريد أن يتغور. أيضا فيدخل لقضاء حاجته. الخوف من ضياع المال، واحد عنده مزرعة دجاج، مزرعة أبقار، مزرعة كذا، ولو راح يصلي في المسجد المزرعة فيها دجاج بخمسين ألف جنيه، فيها بقر بثلاثمائة ألف جنيه، ممكن واحد يدخل ويسلف هذه الأشياء. طبعا اللي يدخل هيدخل هيبقى دارس على مدة أسبوعين ثلاثة، يعرف متى يدخل ومتى يخرج وكذا. فإن كان خايف على الأسرة فلا بأس أن يصلي في نفس المكان. الله يصلي جراءً مستوجبة واجبة على الأعيان من الرجال، ولكن هذا رجل عنده عذر للتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، عذر شرعي، عنده رخصة. طيب، وكذلك الغضب أو الريشة. إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة جاز له أن يتخلف من صلاة الجماعة أو يشهد فيها تسخير. أو الإمام بيطول في صلاة الفريضة، يعني مثلا كفر البقرة صلاة الفريضة بيقرأ 286 آية. أما إذا كان في صلاة النافلة فالأمر إيه؟ واسع كما مر معلومة ليه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم قال للمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ فلا تقيم على الناس في صلاة الفريضة. ومع ذلك فأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى إيه؟ إلى 100 آية، وكان يقرأ في الظهر بنصف صلاة إيه؟ الفجر، وكان يقرأ في العصر بنصف صلاة الظهر، وكان يقرأ في المغرب أحيانا طوال المفصل، وأحيانا في أواخر المفصل، وأحيانا في قصار المفصل. والسؤال: طوال المفصل يبدأ من يا سيد؟ يبدأ من قابل المفصل، وأواصل المفصل يعني من عمدة للضحى، واتصال المفصل يا حسام من الشرق المتعاقد بالناس، أي باتصال المفصل بارك الله فيه. كذلك العشاء كما يقرأ بالأواسط المفصل أو باتصال المفصل. وورد أنه قرأ أحيانا في المغرب بالأعراف، لحكم آية 206 آية، الأعراف 206 آية، يعني زل مش هتنزل. هتقول لك ايه؟ 206 آية بارك الله فيك. وكان يقرأ أحيانا في المغرب بالمرسلات، المرسلات من طوال الأواصر، من طوال المفصل. أي نعم. وكان يقرأ بالطور، الطور منين؟ من طوال المفصل. أي نعم، بارك الله فيك. فأنا حبيت أذكر لك ما تعرفه حتى تعرف، يعني لأن أقول لك ما تطولش على الناس صلاة الفريضة. فتعرف ما تطولش يا أخي. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يبدأ عن المكيف إن شاء الله. بس الله يرضى عنك. حتى تصبر يا أخي. باب صلاة الجمعة وفيه نظام الأرض الطابق الأول شروع أول وتقصير الإمام تقصيرا مخلا. تقصير الإمام تقصيرا مخلا يقول لك الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان الله أكبر، الشمس والقمر والكسبان الله أكبر. الله يهديك كل اللي جابوه يا رجال. صلاة كيف تكون؟ أين أنت من قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة؟ أين أنت من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري: صلوا إيه؟ كما رأيتموني أصلي؟ أين أنت من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ أين أنت؟ ليس للمرء من الصلاة إلا ما عقل منها، كما قال سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين رحمه الله. نعم. باب صلاة الجمعة وفيه نظام الطاعة. الضابط الأول: شروط وجوب الجمعة الخمسة: الإسلام، التكليف، الذكورة، الحرية، الخلو من الأعراض. الضابط الثاني: شروط صحة الجمعة الثلاث: شروط صحة الصلاة، العدد، الخطبتان. طيب، شروط وجوب الجمعة الخمسة: الإسلام، كل عكس الإسلام مرفوض فالجمعة، والتكليف عكس التكليف إيه؟ الأخ بيقول عدم التكليف. واحد صبي هذا غير مكلف، واحدة جارية لم تبلغ الحيض هذا غير إيه؟ غير مكلفة. طيب، ممكن واحد يكون مجنون ومحتلف ليس مكلف.